أو بابتلاء بالمعاصي والشرور أو بالردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. هذه مصيبة في الدين، أما أن يبتلى بهلاة سوء أو بكفرة يصدونه عن دينه، أو بهوى وشهوة تصده عن دينه، أو بجلسة سوء يصدونها عن دينه، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى يقول: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، ما معنى ذلك أيضا؟ على ظاهره النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن سوء السعادة. يستعيذ بالله من هذا لئلا يبتلى بشيء يضره، بلاء يضره، درك الشقاء أن يدركه شيء يوقعه في الشقاء في المعاصي والشرك، نسأل الله العافية. الإنسان يتحرى أسباب النجاة ويستعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء السعادة ومن سوء القضاء. هكذا المؤمن يتحرى ويسأل ربه العافية، فإن الأعداء يثبتون إذا وقع في ما يضره، ولكنه يتحرى العافية من جهد البلاء وهو ما يسوء من البلايا والمحن التي تنزل بالناس، ودرك الشقاء كون يدركه شيء يشقيه يوقعه في المعاصي والشرور أو في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. وسوء القضاء كذا يكون يقع في المعاصي ويبتلى بما حرم الله عليه، وشبكة الأدب مثل ما تقدم يكون يقع في شيء يثبت فيه الأدب. فالمؤمن يتحرى العافية من هذه الأشياء، يستعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شبكة الأدب، يعني يحذر كل هذه الأسباب فلا يتعرض للبلاء الذي يوقعه في المعاصي والشرور، ولا يتعرض لأشياء تشبت به الأعداء، ولا يتعرض أيضا لشيء مما حرم الله عليه، فإن هذا يكون من سوء القضاء الذي ابتلي به، فإن الله يقضي الخير والشر جل وعلا، فالمعاصي بقدر والطاعات بقدر، يسر ربه أن الله يقي شر القضاء الذي فيه المعاصي والشرور والشركيات ونحو ذلك، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: ما هو الضابط في جمع الصلوات عند نزول الأمطار؟ وجهونا بذلك سماحة الشيخ. الجمع رفة عند وجود المطر، عند المرض، وفي السفر كذلك، والله جل وعلا يحب أن تطهر خصه، فإذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه أداء الصلاة في وقتها العشاء أو الظهر العصر من الظهر فلا بأس أن يجمعه، كما يجمع في السفر المسافر يجمع من الظهر العصر المغرب العشاء، هكذا المسلمون في القرى والأنصار إذا نزلت بهم الأمطار وصارت الأسواق فيها الدهور والزلج والسيول فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم لئلا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع او الزلق في الاسواق والدحر والطين في الاسواق، والظهر والعصر في جمع بينهما خلاف بين اهل العلم، والصواب لا حرج في جمع بينهما عند وجود العذر الشرعي، اذا وجد العذر الشرعي جل جمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الخوف والمرض كله جلاء العسل. النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على ما فيه الرق وما فيه الخير لها، وأحب قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر. قيل لابن عباس قال: لئلا يحرج أمته، يعني لا تقع أمته في الحرج، فإذا كان هناك مطر أو خوف أو مرض جاء الحرج فلا بأس أن يجمعوا. والحديث هذا قال جمعه منه منسوخ، ولكن الصواب أنه غير منسوخ لكنه محمول على